وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. ثم قال الله تعالى: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. في هذه الآية نهي المؤمنين عن الوهن: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. الإنسان في الحقيقة بين زمنين: زمن ماضي وزمن مستقبل. فإذا فاته الخير أو حصل له الشر في الزمن الماضي فحاله الحزن، يحزن على ما مضى. في المستقبل إذا ضعف وجبن فاته من الخير بقدر ضعفه وجبنه. ولهذا قال: لا تهنوا، يعني عن العمل في المستقبل، ولا تحزنوا عما جرى عليكم في الماضي. فما جرى عليكم في الماضي لا تحزنوا، لأنكم أنتم الأعلون، ومن كان الأعلى فستكون العاقبة له. ما كان مستقبلا لا تضعفوا فيه ولا تجبنوا فيه، لأن العاقبة لكم حيث إنكم أنتم الأعلون. وقوله: لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ذكرنا أن هذه الجملة تصلح أن تكون حالية، يعني والحال أنكم أنتم الأعلون، لأن الأعلى لا يليق به أن يضعف أو يحزن. وذكرنا أن يحتمل أن تكون استنافية، يقرر الله فيها علو المؤمنين، وإذا تقرر علوهم فإن حالهم تقتضي إيش؟ أن لا يهنوا ولا يحزنوا. والمعنيان متلازمان، لأن من اعتقد أنه الأعلى فسوف لا يجبن ولا يحزن، ومن كانت حاله العلو فإنه كذلك لن يضعف ولن يحزن. وقوله: إن كنتم مؤمنين، هذه شرط للعلو، يعني أنتم الأعلون في حال كونكم مؤمنين. والإيمان كما تعلمون أخص من الإسلام، لأن الإسلام يقع من المنافق ومن ضعيف الإيمان، والإيمان لا يكون إلا من كامل الإيمان، من المؤمن حقا. ولهذا قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا. شوف الأعراب البادية تقول آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لماذا؟ قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. حتى الآن لم يدخل الإيمان في القلب، عندكم إسلام لكن ليس عندكم إيمان، إلا أن الإيمان قريب منكم، لأن قوله لما حرف نفي يدل على قرب المنفي، يعني أن الإيمان قريبا ما يدخل قلوبكم، أما الآن فلا. طيب، إذن نحن نقول الإنسان، هذه الأمة هي العليا بشرط إيش؟ بشرط الإيمان. أما إذا لم يكن لديها إيمان فليس لها عهد عند الله بنصر، لأن العهد الموثق بين الله وبين عباده في النصر هو أن يكون النصر متبادلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أما إذا لم يكن منا نصر لله عز وجل فإن نصر الله قد يتخلف، يعني ليس بمضمون. طيب، إذن أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. علامة الإيمان أو علامات الإيمان كثيرة، منها أن لا يخاف الإنسان في تنفيذ حكم الله أحدا من الخلق، ألا يخاف الإنسان في تنفيذ حكم الله أحدا من الخلق، فإن خاف أحدا من الخلق فليس بمؤمن. ودليل ذلك قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يخوف أولياءه يعني يخوف أولياءه، يوقع الخوف على أوليائه. ولهذا نقول إن قوله أولياءه مفعول ثاني ليخوف، والمفعول الأول محذوف، وتقدير الكلام يخوفكم أولياءه يعني يوقع الخوف في قلوبكم من أوليائه. واضح؟ قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فماذا قالوا؟ قالوا: حسبنا الله نعم الوكيل. ولا فإذا خوف الإنسان أولياءه وهم الكفار فإنه لا يجوز لنا أن نخافهم، لا يجوز أن نخافهم، بل نفعل ما أمرنا الله به، ما أمرنا الله به. ولكن أمر الله سبحانه وتعالى لنا بقتال الكفار إنما يكون حين يكون لدينا قوة نستطيع أن نقاتلهم بها، أما أن نقاتلهم بسلاح دون سلاح وأقل من سلاح بكثير فإن هذا يعتبر تهورا. ولهذا لم يؤمر المؤمنون بالجهاد إلا حين صار لهم شوكة وقوة، فأما إذا لم يكن فلا. لكن هذا يستلزم أنه يجب علينا أن نتسلح لقتالهم حتى يكون الدين لله. والخطاب هنا في إجابة التسلح لولاة الأمر لا لأفراد الناس، لأن أفراد الناس لا يستطيعون القيام بهذا، لكن ولاة الأمور من المسلمين يجب عليهم أن يكونوا جيشا عرمرما مسلحا بأحدث الأسلحة من أجل أن يقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن مع الأسف أننا اليوم فقدنا حتى السلاح، حتى السلاح الدعوي، حتى الدعوة لدين الإسلام لا نجد أحدا يدعو كما ينبغي، بينما نجد النصارى على قدم وساق في الدعوة إلى ما هم عليه من الباطل، يبذلون الأموال الكثيرة ويغررون بأنفسهم في المجاهيل في الطرقات في البراري، يحمل القسيس منهم كسرة خبز وجرة ماء ويضرب الفلوات من أجل أن يدعو واحدا من المسلمين إلى أن يكون نصرانيا نصرانيا. أما نحن فمع الأسف الشديد أننا لا نحمل هذه القوة المعنوية في نفوسنا، مع أننا نحن إذا دعونا إلى الحق فإن ديننا ولله الحمد إذا عرض عرضا صحيحا في الدعوة وعرضا صحيحا في التطبيق فإن ذلك كفيل بأن يدخل الناس في دين الله أفواجا. أما إذا كنا ندعو إلى الصدق مثلا ونحن من أكذب عباد الله، إيش هذا؟ هذه دعوة؟ هذه دعوة؟ ليش؟ هذا كيف تدعو للصدق وأنت تكذب؟ إذا كنا ندعو للوفاء بالعهد ونحن من أغدر الناس، نعم هذا تلاعب. إذا كنا ندعو للأمان لحفظ الأمانة ونحن من أخون الناس، ما ليس هذا بصحيح. إذا كان ديننا ينهى عن الربا ومنا من يرابي، كيف الدعوة؟ أين الدعوة؟